أصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة يوسف عليه السلام كنا قد انتهينا فيما مضى من الدروس السابقة على أمر يعقوب عليه السلام لأولاده أن يتحسسوا من يوسف وأخيه، وأمره ونهيه إياهم عن اليأس من رحمة الله. فكان أولاد يعقوب عادوا إلى مصر ودخلوا على عزيزها وقالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاد، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. وهذا الأمر تكلمنا عنه أيضا فيما مضى. وهو أن يوسف عليه السلام لما رأى من حال إخوته وما لحقهم من الضر وحال والديه وما هم فيه من نكد في العيش وقلة ذات اليد، حيث أنهم لم يجدوا ثمنا يدفعون به قيمة طعامهم إلا شيئا تافها وحقيرا، وأمروه بأن يحسن إليهم ويتصدق عليهم وأن لا يتعامل معهم بموجب معاملة البضائع بالأثمان، وإنما من باب الإحسان. فقالوا: جئنا ببضاعة مزجات، أي قيمة تافهة لا تأتي بمثمن، لكننا نطمع فيك أن تتصدق علينا. في هذا الظرف شعر يوسف عليه السلام بالأمر الحرج الذي يمر به أهله، فأراد أن يكاشفهم في الحال التي هو فيها وهم فيها، ويعرفهم على نفسه. فقال لهم كما حكى الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فيوسف عليه السلام قيل في بعض الروايات أنه كشف عن التاج الذي وضعه على مقدم رأسه، وفيه شامة يعرفونها يوم أن كان صغيرا، وقال لهم هذه الكلمة: قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فانبهروا، وما الذي يدري عزيز مصر بحالهم مع يوسف، ويوسف قد ألقوه في البئر وهو ابن 7 سنين أو 6 سنين، ولا يمكن أن ينقل هذه المعلومة صحيحة لأحد، وهو بيع على أنه عبد، فكيف عرف عزيز مصر؟ فصاروا يتناظرون فيما بينه وانبهروا من هذه المعلومة، ونظروا إلى هذا الرجل الذي يخاطبهم فوجدوا فيه علامة يوسف التي يعرفونها، وهي شامة في مقدم رأسه أو في أعلى جبهته. فصار الكلام بينهم هل هو ذا يوسف أو ليس هو، فما كان منهم إلا أن قالوا أإنك لعنت يوسف، استفهام مع تعجب واستغراب، أإنك لعنت يوسف؟ قال أنا يوسف. هذه ساعة المكاشفة في هذه الأحوال التي مرت سنوات طويلة، قيل 40 سنة وقيل أكثر وقيل أقل، وأرجح الأقوال أنها 40 سنة عاشها ما بين مكيدة إخوته له وإلقائه في البئر، وبين أن يكون يكاشفهم ويتضح أمامهم أنه هو خازن بيوت المال والذي يرجع إليه الناس في الإحسان إليهم بالطعام. فقوله جل وعلا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، هذا نوع من الاستفهام الذي يعني إقرارهم بهذا وتقريرهم على هذا الأمر، ووصفهم بأنهم جاهلون. وهذا الاستفهام ليس لتحصيل المعلومة وإنما لتذكيرهم بالمعلومة، ولم يقل أخبروني، وإنما قال هل علمتم، هل تذكرتم، هل تذكرتم ذلك الموقف الذي ألقيتم فيه أخاكم في البئر وضحكتم على أبيكم وحولتم حال والدكم إلى حال نكد لأمر أراده الله؟ أنتم ما فعلتم هذا إلا بسبب الجهل، ولهذا فإن كل عاص لا يعصي الله إلا بسبب الجهل، فكل إنسان يعمل معصية لا يعملها إلا بسبب جهله وحماقته وسوء أدبه. فالإنسان الذي يترك الواجب أو يجرؤ على فعل المحرم لا يعمله إلا بسبب ما توفر عنده من الجهل بما يترتب على فعله أو تركه. فالذي يتهاون مثلا عن أداء الصلاة في المساجد ما جرأ على هذا الإهمال إلا بسبب أنه لا يعرف ما يترتب على الذهاب إلى المساجد من الثواب. الذي يجرأ على فعل المحرمات كشرب خمر أو زنا أو غيره ما جرأ عليها إلا في حال لم يكن يعي ما يترتب على فعله المجين من الإثم والعذاب. ولهذا وصف يوسف عليه السلام إخوته بفعلهم ذلك الذي ألقوه فيه بالبئر لأنهم جهله، وإلا لو كان عندهم علم وأدب ما فعلوا هذا العمل. قالوا أينك لأنت يوسف، يقررونه بعدما أدركوا العلامات التي فيه، ليس هذا الرجل هو رجل أجنبي وإنما هو العلامات الموجودة فيه هي علامات يوسف. ما الذي أوصله إلى هذه المنزلة؟ هو بيع رقيق، بيع عبد مملوك، وصار هو خازن بيت المال ويخاطب بالعزيز وهو وزير المالية ما يعادل في زمننا هذا، أو محافظ البنك المركزي. إنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف، ذلك يوسف الذي فعلتم فيه ما فعلتم أنا هو. أسقط في أيديهم الآن. قال أنا يوسف وهذا أخي. أخو بنيامين الذي قالوا إنه حرام سارق، وقالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف بنفسه وقال أنتم شر. أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. وهذا اعتراف بأن ما يحصله المرء من نعم إنما هو بمن الله وكرمه لا بحول الإنسان، فاعترف بأن ما هو فيه من نعمة وما فيه أخوه إنما هو منه من الله وفضل وإحسان، لم يحصله يوسف بحوله وقوته، وإنما حصل عليه بتكريم الله له وعناية الله تعالى به، بخلاف مقولة قارون الذي عنده من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة والقوة، ولما قيل له أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض قال إنما أوتيته على علم عندي، قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني أن هذا النعيم وهذه الأموال التي حصل عليها قارون ليس لأحد فضل فيها، لا الله ولا غيره، هذا أوتيت أنا بسبب شطارتي وبسبب معرفتي وإدراكي، لا أحد يكلمني يقول يدفع لفلان كذا وأحسن إلى فلان لقريبك للفقير لكذا، لا ما حد يتكلم، هذا المال حصلته أنا بحولي وقوتي، هكذا قال قارون. أما يوسف عليه السلام فإنه قال قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، إنه من يتقي ويصبر، وهذه مسألة لا بد أن ينتبه لها كل مسلم، وهو أن عماد الخير ومنشأ كل خير التقوى والصبر، الصبر مفتاح الفرج، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فاصبر كما صبر أولو العزم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. والله تعالى يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالإنسان إذا أصابه مكروه لا يبادر بالنياحة والندب ورطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعاء الجهلية، وإنما يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأ لم يكن ليصيبه، فيتحمل ذلك ويحتسبه عند الله. والله تعالى جعل لكل بلاء فرج، والله تعالى يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لا يغلب عسر يسرين. العسر ذكر بأل وهو معرف، فالعسر الثاني هو العسر الأول، واليسر الثاني غير اليسر الأول، فاليسران اثنان والعسران واحد مكرر. ومهما يصيب الإنسان من مصائب إلا أنها إلى الإنفراج، ولكن الناس يستعجلون، فما يصيب الفرد في بدنه أو ماله أو أهله أو يصيب المجتمع من مصائب وكوارث وحروب وبلايا وفتن إلا أنها إلى نهاية، لكن يجب على الإنسان أن يتعامل معها التعامل الصحيح بالصبر والأخذ بأسباب المزيلة لها. ولهذا قال يوسف عليه السلام إنه من يتقي ويصبر، فلا بد من التقوى مع الصبر، أما الصبر مع عدم التقوى فعلى ما تصبر، فلا بد كي تحصل على النتيجة أن تكون متقيا لله. والتقوى هي جماع الخير، هي فعل الأوامر وترك النواهي، أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، هي فعل ما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، وترك ما نهى الله تعالى عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أمور سهلة ليس فيها مشقة ولا كلفة. وهذا هو الذي يجب أن يتخلق به الإنسان في كل أموره. إذا أصبت ببلاء ومصيبة فتش نفسك، ما أسباب هذا، وعالج. العلاج بيدك بأخذ الأسباب الشرعية، هذه الأسباب هذه المصيبة وتنتهي المصيبة. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يتق الله يهدي قلبه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولهذا تلاحظون أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا نزع إلا بتوبة. والله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم. فتبدل حال الناس من رغد وصحة وعن إلى قحط وخوف ومرض بسببهم هم، يعدلون أوضاعهم وترجع لهم النعم. ولهذا يوسف عليه السلام قال إنه من يتقي ويصبر. فيوسف عليه السلام امتحن وابتلي بلايا كثيرة، ابتلي من أخوته، ثم ابتلي من امرأة العزيز، ابتلي بالرق وصبر وتحمل، ابتلي بالمرأة صاحبة زوجة ولي أمره وسيده وهو العزيز، وعملت معه ما تريد إغراءه به وامتنع وصبر، فكانت النتيجة أن سجن وصبر على السجن بضع سنين، فأنجاه الله وفرج عنه بسبب تقواه وصبره. وإلا فهي مصائب متتابعة من إخوته، ثم الرق، ثم الخدمة في قصر هذا الوزير، ثم محاولة امرأة العزيز إغراءه بنفسها، واتهامها له بأنه هو الذي أرادها عن نفسها، ثم جمعها للنساء وإخراجه عليهن بأمرها وتدبيرها، ثم سجنه، ثم في السجن ابتلي، فإنه أمر الذين أحد اللذين فسر لهما رؤيتهما رؤياتهما أو رؤيتيهما، أحدهما قال اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكرى يوسف عند سيده، فلبث في السجن بضع سنين حتى جاءت قصة السبع السنابل والسبع البقرات، فكان أن أولها فبدأت حياته تعود، بدأ عزه وتفرج كربته وإعلاء شأنه. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، أي أن الله تبارك وتعالى لطيف بعباده وجواد وكريم، وهو يرحم عباده ولا يضيع شيئا من أعمالهم التي يعملونها من الصالحات، وإنما يدخرها لهم ويثيبهم عليها ثوابا عظيما في وقت أشد ما يكونون في الحاجة إليه. ماذا قال إخوة يوسف بعد هذا، بعد أن انكشفت الأمور؟ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. أقسموا بالله أن الله تعالى فضله عليهم وآثره عليهم وأنهم مخطئون. ما في مجال اللف والدوران. نعم، الآن ما عاد يستطيعون أن يقولوا شيء. يقول نحن الآن غلطنا في حق الفوز، نحن آسفين، ترك الله علينا وفضلك وما نستطيع أن نتدخل في هذه الأشياء، أنت تتصرف في الأمر ونحن جيش حديث. ونقول لك أعطينا شيء بسيط، صدق علينا وأحسننا. ماذا كان موقف هذا الرجل الشهم؟ قال لا تثريب عليك، اليوم يغفر الله لك وهو أرحم الراحمين. ما قابل إخوته بالعتاب، قال لا أنا ما أعاتبكم، لا تقولوا شيئا، لا تثريب عليكم، لا عتاب لكم. لا تثريب يعني لا لو ولا عتاب، يعني ما في فايدة. صار اللي صار في وقت مضى قبل 40 سنة وتغيرت الأحوال، ولا أريد أن أختص لنفسي، كل ما في الأمر عني أستغفر الله لكم لعل الله أن يرحمكم ويغفر ذنوبكم وأخطاءكم التي أخطأتم بها عليكم. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. اليوم أنا لا أثرب عليكم ولا أوبخكم ولا أعاتبكم ولا ألومكم، وإنما أدعو الله تعالى لكم بالمغفرة، وربي جل وعلا هو أرحم الراحمين، فهو تبارك وتعالى أرحم الراحمين، وأسأله أن يرحمكم كما أسأله أن يغفر لكم. ولكن اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين، حملكم مسؤولية تأخذون. الوالد ذكرتم عنها أنه وهو يتابع أخباره ويسأل عنه، والده كما مر بنا في آيات سبقت في الدروس الماضية أنه لما فقد بنيامين مع يوسف بكى بكاء شديدا وابيضت عيناه من الحزن، يعني السواد اللي في العين صار أبيض من شدة البكاء، من شدة الألم وحرقة الألم على فراق أولاده يوسف وبنيامين وأخوهم الثالث الذي قال أنا لا أخرج من مصر حتى يأذن لي أبي. فقال لأخوته يوسف اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، أي يعود إليه بصره، إذا ألقيتموه على وجهه فإنه يزول عنه العمى، وهذا من فضل الله تعالى التي أكرم الله تعالى بها يوسف ووالده، حيث جعل علاج بصره بإلقاء قميص يوسف الذي فيه رائحته على وجه أبيه. وأتوني بأهلكم أجمعين، يعني كل آل يعقوب، تأتون بجميع أخوانكم وأبي وأمي وأقاربنا، وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. لما فصلت العير يعني القافلة، قيل أنها لما خرجت من مصر، وقيل أنه لما بقي عليها 8 أيام حتى تصل إلى بلاد الكنعانيين في فلسطين، جاءت ريح فحملت رائحة هذا العير وبما فيه قميص يوسف، حملت الريح هذه الرائحة وأدخلتها على يعقوب في بيته. فيعقوب عليه السلام قال واحترس، قال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، يعني تكذبوني، يعني لولا أنكم تسخرون مني وتضحكون علي فقلت لكم أنني الآن أشم رائحة يوسف. وهذا من كرامته عليه السلام. ماذا قال الذين عنده من بقية أبنائه؟ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، يعني أنك تذكر يوسف ومع تذكرك له تصورت أنها ما تشمه هي رائحته، وهذا ضلال وجهل. فجهل والدهم وضللوه على مقولته تلك بحسب ما يعرفون وما يقتضون، لأنهم ما سمعوا عن يوسف منذ ألقي في البئر، ما سمعوا عنه أي خبر ولا يعرفون عنه أي أمر لا قليل ولا كثير. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور. لما جاء البشير قيل إنه البريد وقيل إنه أخوهم الكبير الذي بقي يطالب بخروج بنيامين، جاء به مسرعا وألقاه ألقى القميص على وجه أبيه، فعاد إليه بصره في الحال وزال عنه العناء والتفت إلى الذين حوله وقال لهم ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قال لهم هذه المقولة عندما جاءوه بقميص يوسف الذي فيه الدم فقالوا أكله الذئب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، يوسف ما يأكله الذئب، سيكون له شأن ويبقى في الحياة، وأنا أعلم من هذا بسبب ما فسره من رؤيا التي رآها. وقال يوسف لأبيه يا من كان عمره 6 سنوات إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم من السجن. فدعواهم أن الذئب أكله ما تتفق مع هذه الرؤية. ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، وهذا العلم ظهر. قالوا حينئذ يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. يطلبون من والدهم أن يستغفر لهم لأنهم أخطأوا في حق والدهم، غير الخطأ الذي أخطأوا في حق يوسف، لأن والدهم كان لا يرتاح إلا أن يكون يوسف عنده، وفقده ليوسف سبب له قلقا وألما وحسرة وعذابا، فهم السبب، فهم الذين أخطأوا على أبيهم بتضييع أخيهم. فقال استغفر الله استغفر لنا ذنوبنا، أي اطلب المغفرة لنا لأننا أذنبنا وأخطأنا. الوالد رفيق مع الوالد قال سوف أستغفر لكم ربي، ما قرعهم إنما قال سوف أستغفر لكم. قابل هذه النعمة الحمد لله وشكره فقال سوف أختار لكم الوقت الذي ترجع فيه الإجابة، ما استغفر لهم في الحال، وإنما أخر الاستغفار إلى آخر الدين وقت السحر المستغفرين من الأسحار، وقيل يوم الجمعة فيها ساعة نفرت فيها مسألة، ولهذا قال سوف أستغفر ما دعا لهم في الحال وقال الله مصر لهم، وإنما أجل الأمر إلى وقت يطمع فيه بإجابة دعائهم. سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. نفس الكلمات التي قالها ولد يوسف مع قصر لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. والأب هنا قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، أطلب من الغفور المغفرة هنا الرحيم الرحمة لكم. فعليهما صلاة الله وسلامه على سائر الأنبياء والمرسلين وحاكمه محمد عليه الصلاة والسلام. هذه المسائل ونحوها نقاؤها ليست لمجرد معرفة القصة، وإنما للاستفادة منها فيها من المواعظ والعبر مما يعتبر الإنسان من المشكلات كيف يتعامل معها وكيف يتعامل مع من يخطو عليه، والعفو عند المقطع من شين الرجال ومن المرؤات والكرامات ومن صفات الكمال في الرجال، العفو عند المقدرة. انكشف ليوسف كشف لإخوته خطأهم، وأدرك والدهم أن أولاده قد أخطأوا وأنهم كذبوا عليه وعذبوه 40 سنة، ومع هذا يتساءل هذا القدس، ونسأل الله جل وعلا أن يحكمنا من الظلم، وأن يجنبنا الفتن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا وإخواننا المؤمنين، فنسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.